الإمام السعدي رحمه الله تعالى تعرض لبعض الآيات بالتفصيل ولبعضها بالإشارة، فذكر قبل ذلك جريمة الزنا وخطورتها وتوابعها والوسائل التي تفضي إلى الزنا في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وذكر خطورة فتنة الزنا على عقيدة المرء وعلى دينه واستقامته وسوء وخاتمته، ومن الخاتمة قد يبعث على ما مات عليه يوم القيامة، هذا رأيناه أمس. وفي الآية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذه الجريمة، جريمة القتل، ينبغي التعوذ منها كما تتعوذ من الزنا وتتعوذ من الفواحش، ولا تستبعد أن يكون منك القتل، لا القتل الخطأ ولا القتل العمد، فإنها قد تصادف المرأة والإنسان عموما هذه الحالات، حالات الجنون وحالات الغضب، حالات الخطأ، حالات اللبس، فيقع في سفك الدماء. كثيرا ما كان بعض الطلاب يرون أنفسهم بعيدين كل البعد عن القتل، فإذا بهم لما أشربت قلوبهم الهوى صاروا سفاكين للدماء، مستحلين لدماء المسلمين، وهذه من أشر ما ابتليت به الأمة، الدخول في معترك الخوارج واستحلال الدماء يعتبر كفر مخرج من الملة. إذا قتل المسلم مسلما وهو يرى أنه حلال الدم وهو ليس محصن وليس مرتد وليس قاتل، لأن الذي يستحق القتل النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، فترى الغضبان الذي استشراه الغضب واستحوذ عليه الشيطان بتسليط الغضب عليه يأخذ الأسلحة ويقول والله أقتله، والله أشرب دمه. وقد قرأنا من قبل رسالة عظيمة للإمام عبد الغني المقدسي اسمها تحريم جريمة القتل وتعظيمه. قد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتعوذ من القتل، يقول اللهم إني أعوذ بك من الزنا ومن قتل النفس. والقتل كما ذكرنا بأنه جريمة سهلة على الخوارج، ومن دخله الخروج، ومن دخلتهم الأهواء، فإنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وما وقع كثير من الشباب والطلاب الذين كانوا في حلقات العلم ومجالس العلماء ومجالس الذكر في أحضان الخوارج إلا لأنهم ركبهم الهوى ودخلهم هذا الداء حتى صار فيهم كالكلب الذي يصيب صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الجريمة، جريمة القتل، هي من أعظم الآثام بعد الشرك، فما عصي الله عز وجل بذنب بعد الشرك أعظم من القتل. قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الله عز وجل أعطى لأهل القتيل السلطة في أن يطلبوا القصاص أو يعفون بالدية أو يعفون مجانا، فلهم السلطة، أعطاها لهم الشرع، فلا يذهب أهل القتيل فيسرفون في القتل فيقتلون مع التمثيل أو يجنون على قرابة القتيل أو يعتدون أو يزيدون في الفساد، لأن صاحب القتيل يعني أهل القتيل منصور من الله سبحانه وتعالى، لأنه يأتي عند أهل القتيل أنهم كما كان أهل الجاهلية قالوا لننتقمن منهم ولنقتلن بالعبد حرا ولنقتلن بالمرأة رجلا ولنقتلن بالحر عشرا، فكانت تقوم حروب تدوم عشرات السنين بسبب هذه الحمية. وبحمد الله تبارك وتعالى أذهب الله وحر الصدر وهذا الغل بأن ضبط نظام المسلمين، وأرجع الأمور إلى القاضي وإلى الحاكم، وأن لا يكون هذا نظام الغاب الذي كان في الجاهلية لا ينبغي أن يستمر، هذا بحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في ختام هذه الآيات: ذلك خير وأحسن تأويلا، خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن تأويلا. قال: ولا تقربوا مال اليتيم. في هذا التحذير من الاعتداء على مال اليتيم، قد تبتلى بأن يكون يتيم بين يديك تكلف بماله ورعايته، فكفالة اليتيم فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهتين. ففيه فضيلة كفالة اليتيم، ولكن لما تكفل اليتيم قد تكون عنده أموال، وقد تكون هذه الأموال كثيرة أو قليلة، فيكون من حالك نقص وقلة ذات اليد، فتفكر أن تأخذ من مال اليتيم ثم ترجع، هذا في أحسن الأحوال، أو تقول أنه ليس بحاجة إلى هذا المال في هذا الزمان فأنا أخذه وأتاجر به وبعد مما يكبر أرجعه له. والنفوس طماعة، المال فتنة هذه الأمة، فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفتنة هذه الأمة في المال. ولذلك جاء في القرآن الكريم في بيعة النساء، بيعة النساء يعني في سورة الممتحنة، قال يا الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. فذكر الشرك ثم ذكر السرقة. السرقة بلية، من وضعت أمامه الأموال والأكياس والصناديق فإن الشيطان يوسوس له أن يأخذ ولو شيئا قليلا ولو قريبا من أراك، كما جاء في الحديث. خيانة الأمانة من السرقة، وقطع الطريق من السرقة، والنهبة من السرقة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسرق السارق، يعني لا يزني الزاني وهو حين يزني وهو مؤمن. وقال في الحديث: ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن، لا يعني يجد غفلة إلا ويأخذه الطمع في أخذ المال. وتجد مثلا الناس اليوم في الإدارة، في العمل، في الوظائف، في التعليم، كلهم يسرقون، يسرق طباشير، يسرق قلم، يسرق ورق، يسرق، ويظن نفسه بأنه لم يفعل شيء، يركب الحافلة ولا القطار ويسرق، يدخل المراكز التجارية ويسرق. بلية مبتلى بها جميع الناس، بل إن بعض الآباء عندما يسرق ابنه يشجعه، يقول: انظر أبي، فيضحك ويصفق عليه ويفرح، يقول: ابني شجاع. ولذلك كان الوصية في خطبة الوداع، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا، أو ولا تسرقوا ولا تزنوا. هذه لا تسرقوا عليها مدار كل الخيانات. ولذلك كانت سرقة وخيانة الأمانة وغير ذلك عقوبتها عند الركوب في الصراط، الركوب على الصراط بعد تمام الحساب، عندما يركب في الصراط هناك كلاليب تأخذ من قطع الرحم ومن كان يخون الأمانة، يسرق من الأمانة. ولذلك استحق اللعنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. إذا وجدت المجتمع أمن من السرقة فاعلم أنه يعني قد وصل إلى مستوى من الحضارة كما يقولون. ومن السرقة في الصلاة، أسوأ السرقة أنك تسرق في الصلاة، وهو أنك تلتفت ولا تؤدي الركوع كما ينبغي ولا تؤدي. هذا قادنا إليه قوله تعالى: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذا ابتليت ونجحت فأنت ناجح، لا سيما في الأموال، وينبغي ضبطها وينبغي الاحتراز من أخذ ولو شيء يسير. قال وأوفوا بالعهد، أوفوا بالعهد. قال الإمام السعدي رحمه تعالى أمر بالإيفاء بالمكاييل والموازين والعهود كلها بالقسط بغير بخس ولا نقص ولا غش ولا غش ولا كتمان، وفي ضمن ذلك بالصدق والنصح في كل المعاملات. شملت هذه الآية الوفاء بالمكاييل، أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، أمر يعني تشمل الإيفاء بالمكاييل، وجاءت الآية وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، الإيفاء بالكيل والوفاء بالعهد بغير بخس ولا نقص ولا غش ولا كتمان، ومع ذلك بالصدق والنصح في المعاملات. سمو عالي يعني رقي بالإنسان بالبشرية إلى مستوى عال من الأخلاق ومن النظام في المجتمع، لأن هذه آيات بها يصلح أو بها تصلح أمور الناس وتذهب عنهم كثير من العداوات، كثير من العداوات. وهذه الآية كما ذكر الإمام السعدي أنها أكثر الآيات، أكثر الآيات القرآنية امتلاء بالأمر والنهي، من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر إلى قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، والآية في الطرف الثاني لا تجعل ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تجعل زيد فيها الواو، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه الآيات لو طبقت 18 ما بين الأمر والنهي، 18 بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد، بدأت بالنهي عن الشرك وختمت بالنهي عن الشرك، بمعنى أن من لم ينضبط في توحيده وعقيدته لن ينضبط في الأمور الأخرى، ولو انضبط في أمور الأخرى ولم ينضبط بالتوحيد لن تقبل منه تلك الأعمال ولن يؤجر عليها ولا تبرأ ذمته يوم القيامة. 18 ما بين أمر ونهي. ولذلك قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية وبهذا يصلح الدين والدنيا، الدين والدنيا في هذا النظام. لما تبحث في هذا الآيات تجد فيها نظام السياسي والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام الأخلاقي، كل الأنظمة في هذه الآيات، علمه من علمه وجهله من جاهله. قال الله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. لو طبقت هذه الآيات صار دخولك للسوق تدخل وحدك ولا ترسل طفل صغير، وانت آمن قل له اذهب إلى السوق واشتري لي كذا وتعال. ولكن إذا لم تطبق هذه الآيات، إذا دخلت السوق تدخل معك الحراس والمستشارين وطقم من الخبراء وترجو النجاة وانت خايف، لا يوجد أمن. فلا أمن إلا بالتوحيد وبتطبيق ما أمر الله تبارك وتعالى واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى. ذلك خير في الحاضر يعني في الدنيا تستقيم لكم الحياة، وأحسن تأويلا أي في العاقبة، أي يثيبكم الله سبحانه وتعالى ويأجركم. وكذلك أحسن تأويلا الله عز وجل يعاقب ماذا؟ الغاش على غشه، ويثيب العامل على حسناته. ثم قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية فيها جل أخلاق المسلم، أعظم أخلاق المسلم في هذه الآية. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف بي، لا تتبع الذي ليس لك به علم، سواء لا تقل على الله في كتابه ما ليس لك به علم، ولا تقل في أحكام الله سبحانه وتعالى ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم في نسبة الأخبار التي تأتيك وتلصقها بالناس، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القلب يسأل، فؤاد يسأل، الفؤاد وهو القلب يسأل عما اختلج فيه من العقائد ومنها الرياء ومنها الحقد والحسد والعجب والغرور وإرادة الشر وإرادة الشر والعزم عليه يسأل القلب كما قال الله تعالى وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور. القلب يسأل عما كان فيه من عزائم وإرادات وأعمال. أعمال القلوب كثيرة، أعمال الخيرية والأعمال الشريرة، أعمال الصالحة والأعمال الفاسدة والخبيثة والكفرية والنفاق. يثاب على كما قال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله عز وجل نهى عن قفو ما ليس لنا به علم، الشيء الذي لا نعلمه ولا ندريه لا نتبعه ولا نقول على الله بغير علم. قال ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قارن بين هذه الجريمة وبين الشرك بالله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم يعتبر من أكبر الجرائم، بل قرن بالشرك بالله تبارك وتعالى. فالذي الأمر الذي لا تدري عن حقيقته لا تتكلم عنه، والخبر الذي ليس عندك فيه بينة وبرهان لا تتكلم فيه. وهذا الآية فيها الدعوة إلى التأني في الأشياء والروية والتثبت وعدم العجلة والتبين من صحة الأمر، لأنك ربما تكون سببا في هلاك عائلة أو جماعة، وربما تكون سببا في دمار دعوة، تدمر دعوة. ربما هذه الدعوة استغرقت عشرات السنين، شارك فيها علماء ودعاة وأئمة وبنيت، فتأتي بكلمة أنت وتجد هذه الكلمة نفوس خبيثة ونفوس غافلة وجهل وغفلة وبعد عن دين الله عز وجل، فتستجيب لك فتقوم بفتنة لا يخمدها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما تأتيك الأخبار ليس بمجرد أن تأتي الأخبار تصدقها، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا بد من المشاورة والاستنصاح والاستفتاء وتتبع الأمر عن بصيرة وعن علم تدين الله سبحانه وتعالى بذلك. فلا يقول رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع. وإذا كان السؤال لا بد منه يوم القيامة فليعد للسؤال جوابا وليعد للجواب صوابا. لا بد أن يسأل المرء عن كل ما تصرف به ببصره، وتصرف به بسمعه، وتصرف به بلسانه، وتصرف به بقلبه واحدا واحد. وأكبر ما يعين المرء على ذلك أن يتذكر بأنه واقف أمام الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأنه سيقف وحده أمام الله، وأن الله سائله عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر ليس بالهين وليس بهذه السهولة التي يتصورها الناس، ولا ينبغي للمرء أن يكون تابعا لكل ناعق، لأن الأتباع والمتبوعون يوم القيامة جاء ذكرهم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والذين اتبعوا يتبرؤون ويتشفون في المتبوعين ويخزونهم ويقولون لهم وما كان لنا عليكم من سلطان. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل، المكر مكر الرؤساء ومكر الزعماء بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا في المشركين وأتباعهم المنظرين للشرك ومن تبعهم في ذلك. ولا ينجو الزعماء الذين صدوا الناس عن دين الله عز وجل وعلقوا أنفسهم، علقوا الشعوب بأنفسهم وأبعدوها عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا يتذكر الإنسان أنه واقف أمام الله وأن الله سائله عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده، لأن السمع والبصر هما المنفذ للقلب، وكل كثير من أمراض القلوب منفذها السمع والبصر أو من كليهما، مثل الأفكار الهدامة والعقائد الباطلة والشركيات والبدع والخرافات. ولهذا قدم الله سبحانه وتعالى السمع والبصر على الفؤاد، لأن الفؤاد يتلقى والسمع والبصر هو الذي هما اللذان يلقيان فيه الأفكار الهدامة. فالذي صان السمع وصان البصر فقد زكى قلبه وزكى سمعه وبصره، ومن لم يصن السمع ولم يصن البصر فقد دساهما، أي غمسهما في الباطل. ثم قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. نتركها للحصة القادمة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.